واحد الاخوه يعني متالم من انه وقع في جريمه الزنا مع احد النساء ويطلب هل له توبه وما هو جزاءه الدنيوي وبماذا تنصحون زوجه ابيه الذي اتصل بها؟ الواجب على المؤمن على المسلم اذا وقع في المعصيه يتوب الى الله عز وجل توبه صادقه توبه نصوحه ولا يبين ما وقع منه يستغفر بستر الله جل وعلا ولا يبين ما فعل ولا ما فعل بها ولكن يتوب الى الله ويقلع. والتوبة الصادقة النصوح تجتمع على أمور ثلاثة: الأول الندم على الماضي، والثاني الإقلاع من السيئة وتركها خوفا من الله وتعظيما لله، والثالث أن لا يعود، أن يعزم أن لا يعود في المعصية. فإذا ترك المعصية وندم على المضى وعزم أن لا يعود صادقا تاب الله عليه سبحانه وتعالى حتى الكفر، حتى من الكفر بالله عز وجل. أما أن يبين هذا من المجاهرة، ولا يجوز له أن يبين شيء، بل الواجب أن يستغفر بستر الله وألا يبين ما وقع منه بل يتوب إلى الله عز وجل. أما إذا وصل إلى السلطان أو جاء إلى الحاكم أو إلى الأمير وجب أن يقام عليه حد الله، وجب أن يقام عليه حد كان زنا أو فراط، يجب أن يقام عليه حده كان بكرا الزنا يلبنه جلده ويغرب عام، وإن كان قد تزوج يرجم بالحجارة حتى يموت. أما اللائق سواء كان بكرا أو غيبا من فعل اللواط وهو قد بلغ الحلم يقتل مطلقا ولو مات زوجه. الحديث ما وجدته يوم العمل قبل فقتل فهي مفعولة من شاء الله. لا الله بالله. أما يا شيخ كان بالنسبة للمفعول به مقتصر فقتل الفاعل. نعم إذا كان مقصوم هذا في حال حال أخرى. أما إذا كان متراضيين قتل جميعا نسأل الله. واحد الحديث ما وجدتموه يعمل عمل قبل فقتل الفاعل مفعولة. الحديث قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. هذا فكرة الشيخ ما فعلت يا شيخ. فالواجب على من وقع في المعاصي أن يتوب إلى الله ويسلم بستر الله وألا يعلن شره، بل يتوب إلى الله توبة من بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وإذا صدق تاب الله عليه سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية.